بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا به يشفى. اللهم انا نحمدك حمدا كبيرا كثيرا ونصلي ونسلم على نبيك محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. سبحانك ما أجلك وما أعظمك. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك. سبحانك أنت علم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب. معشر الجن خداما وحراسا وأعوانا، أسكنوكم وقيدوكم وحبسوكم فاسمعوا، إن الله آمركم بأمر قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأنتم الآن تعبدون من دون الله إفكا، تعبدون من دون الله شياطين وسحرة ظلما وزورا، تعبدون من دون الله من جاءوا بالحقد والغل وجاءوا بالمكر والخديعة وجاءوا بالأسحار وبالشياطين، تعبدونهم من دون الله جل وعلا. بعدما آذوا آباء وأمهات جاء الدور على الأبناء والبنات. فاعلموا يا معشر الجن أنكم تؤذون وتظلمون وتعذبون وتمرضون وتعطلون من الآن أو قبل الآن أو قبل أعوام في البنات، تضعون أسحارا وأسرارا حتى تكون لكم الغلبة في الأيام وقبل الأعوام، حتى لا ترى خيرا ونعيما وبهجة وسرورا، حتى تحرم زوج وحمل وولادة ونجاح وعلو وسمو ورفعة ومكانة. أنتم معمرون وأنتم خدام وحراس ظالمون. فاسمعوا جميعا رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، توبوا إلى الله وأقبلوا على الله عز وجل. إن جئتم فكونوا على حذر، فإن سهام الله لا تخطئ أبدا. إن ظلمتم فترقبوا العقوبة من الله جل وعلا، وما ربك بغافل عما تعملون. اسمعوا معشر الجن وخوذوا العبرة ممن مضى وسبق. جاءوا قبلكم إلى أمها وأمها ووالدها ووالدها، جاءوا إلى آباء وإلى أمهات، فجعلوا الحصرات والآهات والمعاناة، وقد طالعتم ما حل بهم وقد طالعتم ما وقع عليهم. أخذوا من سعادتهم وأخذوا من راحتهم وأخذوا من مالهم وأخذوا من طاعتهم وأخذوا من صحتهم، سلبوا كل شيء وشاركوا في كل شيء، بل عذبوا في كل شيء. حيات وثعابين، حيات وثعابين، جاءوا للآباء والأمهات ظلما بكفر وسحر، بشرك وسحر، بانتقام وسحر. نعم، والآن حتى البنات لم يسلمن، كل واحدة تتأثى في خفاء وترى الأعراض تنهشها في خفاء، ترى المعمر يتربص بها في خفاء، وترى في المنام من يعقد بطنها ورحمها ومبايضها في خفاء، ترى من يطعنها في خفاء، وترى من يحيط بها ويحيطون بها في خفاء. من الآن يزرعون أسرارا وأسحارا، من الآن يتربصون بالذرية بعدما غلبوا جميعا جدات وأمهات. جاء الدور على الحفيدات بل على البنات، جاء الدور على الصغيرات، لم يسلم أحد من هذا الأصل والنسل في البيت الأول، ثم في كل بيت جاء أصفر عن على البيت الأول، في بيت الجد والجدة، ثم في بيت الوالد والوالدان، ثم مع الأبناء والبنات. لم يسلم أحد. أكل هذا بطش؟ أكل هذا عدوان؟ أكل هذا سحر وانتقام؟ أكل هذا تملك من الإنس والجان؟ فإلى متى وأنتم على هذا السير؟ فورب ما خلقتم لهذا، فورب ما خلقتم لهذا، فإن عمرتم مع الإنس فعمروا بالخير. خذوها وصية، إن عمرتم مع الإنس فعمروا البيوت والأركان والسقف والسطح والجدران بالخير، إن وقفتم على الأعتاب والأبواب فكونوا خير، إن كنتم في الهواء والفضاء والسماء فكونوا خير، إن كنتم على الأثاث وزوايا البيت أو في أركان أو حش البيت فكونوا على خير، كونوا بياضا لا سوادا، كونوا خيرا لا شرا، كونوا مع الله وتعاونوا على البر والتقوى. معشر الجن ومعشر الشياطين، معشر الجن ومعشر الشياطين، لا تسودوا البيوت ولا تسودوا الأبدان، لا تشوهوا البيوت ولا تشوهوا الأبدان، لا تظلموا البيوت ولا تظلموا الأبدان، لا تسحروا البيوت ولا تسحروا الأبدان. إياكم فالظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم فالظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم فالظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فإلى كل من جاء إلى فتاة صغيرة شابة قيد ووكل وحبس وجعل عليها سجنا، جعل عليها حتى ترى معه السواد وترى معه العذاب، فاسمعوا واعلموا، بل اسمعوا واعلموا أنكم لله عبيد، وأنكم واقفون بين يدي الله جل وعلا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، يأتي إلى الله يساق عبدا ذليلا بين يديه، خاضع مستسلم لقوته، خاضع مستسلم لحكمه وأمره. فتعال إلى الله الآن، الآن تعال إلى أمر الله جل وعلا، فإنك عبد من عباده، أمرك الله جل وعلا بالسمع والطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فاعبد الله جل وعلا ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك معه شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا شيطانا ولا إبليسا ولا جانا ولا ساحرا ولا كاهنا. فاتق الله وأجمع في الطلب، وإن خالطت فخالط بخير، وإن صاحبت فصاحب بخير، وإن أحببت فالحب في الله جل وعلا. كن مع الله. إليك يا جني، إليك يا جني، وإليك يا جنية، وإن كنا لا نراكم وإن كانوا لا يرونكم، فالله جل وعلا يرى ويراكم، إنه هو الله. قال الله: إني معكم، إني معكما أسمع وأرى. هو الله، لا تخفى عنه خافية، لا تخفى عنه خافية. الآن الآن الآن الآن الله يسمعكم، الآن الآن الله يراكم معشر الجن، وإن كنتم في عرق أو في وريد، وإن كنتم في عظم أو في عصب، وإن كنتم في شريان، وإن كنتم على جلد، على يد أو قدم، أو كنتم على عقل أو فهم أو نطق أو كلام أو سمع أو بصر أو قلب أو جنان، إن كنتم في عورة، إن كنتم في أحشاء، أينما تكونوا فالله جل وعلا يعلم. سبحانه وسع كل شيء علما، سبحانه لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فاتق الله وكن مع الذاكرين، وكن مع الموحدين ومع الشاكرين، وتبرأ مما كان عليه أسلافك وأجدادك وآباؤك من ظلم هذا البيت وهذه الأسرة وهذا النسل. اقطع الصلة بالكافرين وبالآثمين الغاشمين، وانضم واركب مع الموحدين، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لا إله إلا الله ينجي من يشاء، لا إله إلا الله ينقذ من يشاء، لا إله إلا الله يهدي من يشاء، لا إله إلا الله يعز من يشاء، لا إله إلا الله يرفع من يشاء. فلله الحمد والمنة. فلا تعطلوا عقولا وأفهاما، لا تعطلوا ذكاء ونجاحا، لا تشوهوا جمالا، لا تعقلوا لا تعقلوا، لا تسحروا لا تسحروا، لا تعطلوا. فاتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا. معشر الجن إليكم فاسمعوا، قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسألون عند الله عز وجل، فإياكم أن تمر الأعوام وأنتم تستأنسوا بالظلم والعدوان، إياكم أن تمر عليكم الأعوام وأنتم تستحلوا الحرام. فإن الله جل وعلا إذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر. الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إن البنات عليكم حرام، أعراضهن عليكم حرام، جمالهن عليكم حرام، عفتهن عليكم حرام، أبدانهن عليكم حرام، عقولهن عليكم حرام، خطبتهن عليكم حرام، زواجهن عليكم حرام. فاتقوا الله يا معشر الجن، فاتقوا الله يا كبار الجن، فاتقوا الله يا صغار الجن، فاتقوا الله يا كبار الشياطين، فاتقوا الله يا صغار الشياطين، فاتقوا الله يا ملوك الجن، فاتقوا الله يا خدام ويا عمار ويا أعوان. اتقوا الله عن يمينهم، واتقوا الله عن شمالهم، اتقوا الله من فوقهم ومن تحتهم، اتقوا الله في يقظتهم، واتقوا الله في منامهم، اتقوا الله في طعامهم وشرابهم، اتقوا الله في حسنهن ولباسهن، اتقوا الله جل وعلا في أنفاسهن، اتقوا الله في خلواتهن واستحمامهن واستجمالهن، اتقوا الله جل وعلا. ولا تكونوا ظالمين آثمين، إياكم أن تطالعوا وتأسروا وتعذبوا وتسجنوا، إياكم أن تحبسوا وتعطلوا. اتقوا الله وفكوا القيود، اتقوا الله وفكوا التعطيل، اتقوا الله وارفعوا اليد عن الظلم والسواد والظلمة. اتقوا الله معشر الجن، كونوا عباد الله بالأنوار والبياض والخير والصفاء والنقاء والتقوى. معشر الجن، قلوبكم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاسألوا الله جل وعلا الثبات والهدى والتقوى، اسأل الله جل وعلا النصر على الأعداء، واستعيذ بالله من شماتة الأعداء، اسأل الله جل وعلا الرفعة والعزة معشر الجن. فإن من الجن من رفعهم الله مكانا عليا في الدنيا والآخرة بالاستقامة وبدين الله والدعوة إلى الله وحب الله، فجعلهم الله تعالى حاجين معتمرين، جعلهم الله جل وعلا ذاكرين شاكرين محتسبين، جعلهم الله تعالى صادقين مخبتين منيبين، جعلهم الله جل وعلا من أهله وخاصته، فلله الحمد والمنة. وشتان بين من كان مع الله وبين من هو مع الشيطان، وشتان بين من يتلو كتاب الله وبين من هو على عقد وطلاسم الشيطان. فاتقوا الله معشر الجن، إن ربكم واحد وخالقكم واحد، وهو الذي إليه المصير وإليه المنتهى وإليه الرجعى. فأنيبوا إلى الله جل وعلا وتبرأوا من كل ظالم يأسركم ويقيدكم داخل البنات، في الأبواب، في الأعتاب، في الأبواب، في الأعتاب، في الجدران، في كل بيت. اجعلوا في البيوت ذكرى وشكرى، عمروها بالخير والرزق والبركة، عمروها بالطاعة، عمروها بالأنس والقرب من الله جل وعلا. أذنوا في أركانها وصلوا على النبي في أرجائها، وعمروا بيوتكم وقلوبكم بذكر الله وشكر الله، فأنتم خلق خلقكم الله كما خلقنا، وأمركم الله جل وعلا كما أمرنا. فإياكم إياكم أن تؤذوا عباد الله، وإياكم أن تحاربوا خلق الله، وإياكم إياكم أن يغلف الشيطان قلوبكم وفطركم، وأن يسيطر الشيطان على أفئدتكم وجوارحكم فلا تخافوه. قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الجليل، الإيمان بالتنزيل. الخوف من الجليل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وارضوا بما قسم الله، وارضوا بما قسم الله، بما قسم الله جل وعلا لكم، فإن الله رضي لكم الإسلام دينا، فإن الله تعالى رضي لكم الإسلام دينا، وهو الذي صوركم على صوركم وخلقتكم، وهو الله الذي جملكم في عالمكم. فإياكم أن تطالعوا ما في أيدي الناس، ارضوا بما قسم الله، فما في يديك هو خير لك، هو الذي قسمه الله جل وعلا، وهو خير لك في جمالك وحسنك وقوامك وعقلك وفهمك وتسييرك وتدبيرك. واعلم أن الله ما ضيع، واعلم أن الله ما فرط في شيء، واعلم أن الله جل وعلا ما جرى عليك، واعلم أن الله تعالى ما اعتدى عليك، واعلم أن الله سبحانه جل في علاه هو العليم بخلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. هذا خلق الله. فقل الحمد لله، فقل الحمد لله على سلامتك من الزلل والعقبة، فقل الحمد لله على نجاتك من النقصان، على نجاتك من النقصان، فهو الذي أعطى وهو الذي هدى، هو الذي قدر سبحانه جل في علاه. فالحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. معشر الجن، معشر الجن، إلى كل جني يحيط بالبنات، إلى كل جني يحيط بالبنات، يحيط بالبنات، إلى كل شيطان قوي، إلى كل شيطان قوي، إلى كل شيطان قوي، إلى كل شيطان، إلى كل شيطان قوي، إلى كل شيطان قوي، إلى كل شيطان قوي، إلى كل شيطان قوي، إلى كل شيطان تعاظم داخلها، فاستحسن الحسن والجمال من الصبا والصغر، استحسن الحسن والجمال والقوام من الصغر، إلى كل ملك من ملوك الجن يغار عليها لا يريد أذيتها أو لها أذية، لكنه يتملكها، لكنه يحبسها، لكنه من الآن يقيدها، لكنه من الآن يصفدها لهواه وشهوته، لفراشه، لفراشه، لفراشه، فلا يرجو بدلا ولا عوضا ولا حولا. فاتقوا الله جل وعلا. إلى كل شيطان عاشق آثم من الصغر، إلى كل ملك من ملوك الجن بالقوة تعاظم، بالقوة تعاظم، يجلي قوته في غضبها، يجلي قوته في غضبها، يجلي قوته وبأسه وشدته في غضبها. إلى كل شيطان يسمع الآن، إلى كل شيطان، جئت وأنت قوي، جاء بك وأنت قوي، فكيف ولجت وسكنت؟ أما جئت بظلم؟ أما سكنت بظلم؟ أما ركنت بظلم؟ وسكناك هذه ومعيشتك هذه وأهواؤك هذه وتموجاتك وتقلباتك هذه أليست ظلم وأنت داخلها في خفاء لا تجلي أعراضا لكن إذا غضبت ثارت وهاجت وأنت معها داخلها ومع الأيام ستعذب وتقلب وقوتك تنقلب عليها فلا خطبة ولا زواج ولا خطبة ولا زواج إلى كل شيطان مارد وإلى كل ملك من ملوك الجن وإلى كل قوي شديد وإلى كل قوي جبار وإلى كل قوي ذا بأس وشدة فاتقوا الله جميعا من جاء إلى الله قابله إليك فاسمع جمالها عليك حرام قوتها طاقتها علمها فهمها حسنها بياضها عليك حرام اسمع يا جني اسمع يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك من ملوك الجن ويا قوي يا قوي من أقوياء الجن ويا قوي من أقوياء الجن ويا شيطان يا شيطان يا صاحب البأس والشدة يا صاحب القوة يا صاحب البأس والشدة يا صاحب القوة يا صاحب البأس والشدة يا صاحب القوة اختفيت في البطون اختفيت في الأرحام اختفيت في الصدور اختفيت في العقول اختفيت في الأفهام اختفيت في الأيدي والأقدام اختفيت بقوة لا تجلي أعراضا لا تجلي أعراضا اختفيت بقوة اختفيت بقوة الله أكبر من كل شيطان قوي الله أكبر من كل شيطان قوي الله أكبر من كل شيطان قوي بسم الله يعذب كل شيطان في سره وأسراره في سحره وأسحاره بسم الله يحرق كل شيطان في سره وأسراره في سحره وأسحاره بسم الله يعذب كل شيطان في سره وأسراره في سحره وأسحاره بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان في سره وأسراره في سره وأسراره في سحره بسم الله يحرق كل شيطان كبير يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير يحرق كل شيطان كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير يحرق كل شيطان كبير عاشق كبير في خفاء عاشق قوي في خفاء عاشق كبير في خفاء عاشق كبير في خفاء عاشق كبير في خفاء عاشق قوي في خفاء عاشق كبير في خفاء بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان سكن في خفاء توارى في خفاء سكن في خفاء توارى في خفاء شيطان عاشق في البنات عاشق شيطان عاشق في البنات عاشق شيطان عاشق في البنات عاشق جان جان جان جان بملوك جان عاشق بملوك جان عاشق بملوك جان عاشق بملوك جان عاشق بملوك جان عاشق بملوك جان بملوك جان بملوك جان بملوك جان عاشق ملك قوي ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان من ملوك الجان من ملوك الجان من ملوك الجان ملك قوي ملك قوي ملك كبير ملك قوي ملك كبير ملك ملك ملك من ملوك الجان ملك ملك ملك من ملوك الجان عاشق عاشق من ملوك الجان عاشق عاشق من ملوك الجان عاشق عاشق بملوك الجان عاشق عاشق بملوك الجان ملك ملك بملوك الجان ملك ملك بملوك الجان ملك ملك بملوك الجان ملك ملك بملوك الجان ملك ملك بملوك الجان ملك ملك بملوك الجان عاشق والهان بملوك الجان عاشق والهان بملوك الجان عاشق والهان بملوك الجان عاشق والهان بملوك الجان تملك تملك الجمال بملوك الجان تملك الجمال من ملوك الجان اختفى في الجمال من ملوك الجان تملك الجمال من ملوك الجان اختفى في الجمال من ملوك الجان تملك الجمال من ملوك الجان اختفى في الجمال من ملوك الجان جان جان جان في العقول جان في الأرحام جان في العقول جان في الأرحام جان جان جان جان في العقول جان في الأرحام جان جان جان جان في العقول جان في الأرحام جان في العقول جان في الأرحام جان جان جان جان في العقول جان في الأرحام جان في العقول جان في الأرحام جان في العقول جان في الأرحام جان في العقول جان في الأرحام جان في العقول جان في الأرحام جان جان جان جان في العقول جان في الأرحام جان في العقول جان في الأرحام جان جان جان جان في العقول جان في الأرحام جان جان جان جان في العقول جان في الأرحام جان في العقول جان في الأرحام جان جان جان في البطون جان في البطون جان في البطون جان في البطون جان في البطون جان جان جان جان في العقول جان في العقول جان في العقول جان في الأفهام جان في الأفهام جان في العقول جان في الأفهام جان جان جان جان في الجمال جان في القوام جان في الجمال جان في القوام جان في الجمال جان في القوام جان جان جان جان من الصغر جان في الكبر جان من الصغر جان في الكبر جان من الصغر جان في الكبر جان جان جان جان في الأسحار جان في الأسحار جان في الأسحار جان في الأسحار جان جان جان جان في الأسحار جان في الأسحار جان في الأسحار جان في الأسحار جان في الأسحار جان في الأسحار جان في الأسحار جان جان جان جان جان في الأسحار جان في الأسحار جان في الأسحار جان جان جان جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في الأعين جان في النظرات جان في النظرات جان في النظرات جان جان جان جان في الحسد جان في الحسد جان في الحسد جان بالحسد جان بالحسد جان بالحسد جان بالحسد جان بالحسد جان جان جان جان جان بالحسد جان بالحسد جان بالحسد جان جان جان جان جان بالحسد جان بالحسد جان جان جان جان جان بالحسد جان بالحسد جان بالحسد جان جان جان جان جان جان جان بالحسد جان وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا